لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نبين هنا أن القلوب مفطورة على معرفة الله تعالى أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. إن معرفة وجود الرب الخالق جل جلاله هي أوضح المعارف للعقل البشري على الإطلاق لكثرة الأدلة عليها، فقد أدت جميع الكائنات شهادتها بأنها ما وجدت من غير خالق، ولا هي أوجدت نفسها، وإنما أوجدها ربها جل جلاله، حتى باتت هذه الحقيقة حقيقة وجود الرب الخالق معلومة بالضرورة العقلية، ولا يمكن دفعها إلا إذا استغنى الإنسان عن استعمال عقله وتركه بلا تعقل ولا تفكر في كل ما حوله وفي نفسه، أو سلك مسلك الاستكبار على الإيمان ظلما للحقيقة وظلما لنفسه وعقله واستكبارا على الإيمان. وعلى ذلك فما من حقيقة توجد عليها من الأدلة التي تدل عليها بقدر الأدلة التي تدل على الرب الخالق جل جلاله كثرة وتنوعا ودلالة من حيث إيجادها وتسخيرها وهدايتها لوظائفها في هذا الوجود بما يلائم حياة الإنسان. إن معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده سبحانه وتعالى أمر ضروري فطري مستقر في قلوب جميع الإنس والجن، فكل واحد منهم يقر بذلك ويعترف به، كيف لا ووجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. ودلالة الفطرة على معرفة الله تعالى أقوى من دلالة العلوم العقلية عليه، ذلك لأن بعضها ضروري، إلا أنه قد يغفل كثير من الناس عنها أو لا يستطيعون تصورها. قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: فطرق العلم بالصانع ضرورية ليس في العلوم أجلى منها، وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده، أي بوجود الصانع، أظهر يعني أوضح من دلالة هذا الدليل على الله سبحانه وتعالى. يقول: فطرق العلم بالصانع ضرورية ليس في العلوم أجلى منها، وكل ما استدل به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته. ولهذا قالت الرسل لأممهم: أفي الله شك؟ فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك في وجود الله سبحانه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إن من أسماء الله تعالى الحسنى الحق، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق، ومنه قول الله سبحانه: الحاقة ما الحاقة، معناه والله أعلم الكائنة حقا لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعها. ويقال الجنة حق والنار حق والساعة حق، يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة. وقال الحليمي: الحق ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به، ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده، إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الباهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل جلاله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.